بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله ذي الطول والنعماء، والصلاة والسلام على خير خلقه عبده ورسوله محمد خاتم الرسل والأنبياء، وعلى آله الأتقياء وأصحابه نجوم الاهتداء، ومن تبعهم بإحسان من الأئمة العلماء. أما بعد، فقد ناقشنا من قبل قول أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه، وبسطنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ثم سردنا جملة من أقوال العلماء والسلف في هذه المسألة. أما في هذه الليلة فسوف نتناول بيان الأوجه التي يكون فيها زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده والذي يكون من عباده المؤمنين يزيد وينقص من أوجه متعددة. فهو يزيد وينقص، يعني يزيد أحيانا الزيادة والنقصان تكون من وجهين، ممكن أن نجملها في وجهين: زيادة ونقصان من جهة الرب تبارك وتعالى، وزيادة ونقصان من جهة العبد، كما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى. فهذا الإيمان يزيد وينقص من جهة معرفة القلب وتصديقه وأعماله، ومن جهة أقوال اللسان وأعماله، ومن جهة الأعمال الظاهرة، ومن أوجه أخرى غيرها. وفي هذه الأوجه أبلغ رد على من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه إجمالا، أو أنكر ذلك في بعض جوانبه كتصديق القلب أو معرفته أو غير ذلك. هذه المسألة بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان بسطا وافيا، وأحسن في بيانها وذكر أدلتها. على أي الأحوال، هذه الأوجه نذكرها أولا مجملة ثم بعد ذلك نفصلها. فأول هذه الأوجه أن الإيمان يزيد وينقص من جهة الإجمال والتفصيل فيما أمر به. هناك زيادة ونقصان من جهة ما أمر العباد به، وهذا من قبل الله تبارك وتعالى. ثانيا، أنه يزيد وينقص من جهة الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، وهذا من جهة العبد. ثالثا، أنه يزيد وينقص من جهة علم القلب وتصديقه. رابعا، أنه يزيد وينقص من جهة المعرفة القلبية وهي دون التصديق. خامسا، أنه يزيد وينقص من جهة عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء وغيرها. سادسا، أنه يزيد وينقص من جهة أعمال الجوارح الظاهرة. سابعا، أنه يزيد وينقص من جهة استحضار الإنسان لأوامر الدين الحنيف وعدم الغفلة عنها والثبات والدوام عليها. ثامنا، أنه يزيد وينقص من جهة أن الإنسان قد يكون منكرا أو مكذبا بأمور لا يعلم أنها من الإيمان، ثم يتبين له بعد ذلك أنها منه فيزداد بذلك إيمانه. تاسعا، أنه يزيد وينقص في هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها. إذن هذه هي أوجه زيادة الإيمان ونقصانه على وجه الإجمال. أما ذكرها تفصيلا فأولا نذكر الوجه الأول، وهو أن الإيمان يزيد وينقص من جهة الإجمال والتفصيل فيما أمروا به. فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووجب على كل أمة التزام ما يأمرهم به رسولهم، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله وإتمام الشرع. يعني صحيح كل الخلق مأمورون بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل أمة يجب عليها أن تلتزم ما أمرها به رسولها، لكن لابد أن نستحضر أن التشريع يمر بمراحل ونزول الوحي يمر بمراحل، فشتان ما بين قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما بين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أو إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخره. فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله وإتمام الشرع، ولا يجب على كل عبد أن يؤمن إيمانا مفصلا بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يبلغه تفاصيل ذلك، فمن بلغه وجب عليه أن يؤمن به إيمانا مفصلا. فإن من عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. فلو آمن رجل بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين، يعني نفرض أنه أتى من بلاد بعيدة من بلاد الأعاجم مثلا وآمن بالله ورسوله باطنا وظاهرا، يعني كان صادقا في إسلامه، لكنه مات مباشرة قبل أن يعرف شيئا من شرائع الدين، فهو مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع بتفاصيلها فآمن بها وعمل بها، بل إيمان هذا الأخير أكمل وجوبا ووقوعا، لأن ما وجب عليه من الإيمان أكمل، وكذلك ما وقع منه أكمل، ما وجب عليه من الإيمان لأنه بلغه من نصوص الوحي ومن الأدلة ومن المعرفة ما لم يبلغ الأول، ثم إنه التزم هذا الذي أمر به، فمن حيث الواقع أيضا هو عمل ما لم يعمله ذلك الأول، فإيمان هذا الأخير أكمل وجوبا ووقوعا، لأن ما وجب عليه من الإيمان أكمل، وكذلك ما وقع منه أكمل. وبهذا يعلم أنه ليس من التزم طاعة الرسول مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه، فليس إيمان من آمن بالرسول مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والأمم وآمن به في ذلك كله، فشتان ما بين هذا وذاك. وقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، المراد به إكمال التشريع بالأمر والنهي، وليس المراد به أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة وأنه فعل ذلك، يعني ليس المراد بقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ليس المراد بأن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة وأنه قد نفذ ذلك، كل واحد فعل ذلك، بل لقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وجعل نقصان عقلها أن شهادة امرأتين شهادة رجل واحد، ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وهذا النقصان ليس هو نقصا مما أمرت به، هل هذا النقصان راجع إلى أنها أمرت بالصلاة والصيام في حال الحيض مثلا ثم هي لم تفعله؟ إذن هو نقصان هي لا يد لها فيه، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهنا يعني هذا النقصان ليس هو نقصا مما أمرت به، فلهذا لا تعاقب عليه لأنها لم تؤمر به، لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله، اللي هو الرجال بقى، من أمر بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين، والتي تترك الصلاة والصوم حال حيضها وإن كانت مأمورة بهذا الترك، مع أن المرأة مأمورة بترك الصلاة والصيام حال حيضها، فهي ناقصة بالنسبة إلى الرجل الذي أدى الصلاة في هذه الأوقات ولم يتوقف عن أدائها، فذاك إيمانه أكمل من هذه للتفاوت بينهما في المأمور به، فهذا وجه من أوجه الزيادة والنقصان في الإيمان. وذكر شيخ الإسلام نحو ما تقدم في شرحه لعقيدة الأصفهانية ثم قال فصار النقص في الدين والإيمان نوعين، نوعا لا يذم العبد عليه، النقص في الدين وفي الإيمان نوعان، نوعا لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، لم يجب عليه أصلا لأنه عاجز، إما عجزا حسيا وإما عجزا شرعيا. العجز الحسي كالمرض، المرض يسقط عن الإنسان، يمكن الإنسان يسقط عنه القيام في الصلاة إذا كان المرض يعجزه عن القيام في الصلاة فيصلي وهو جالس مثلا، فهنا الواجبات تسقط بالأعذار، فهذا عجز حسي كحالة المرض فهو لا يطالب بالقيام مثلا، أو العجز الشرعي كحالة الحيض، المرأة قادرة على أن تصوم وعلى أن تصلي لكن الشرع منعها من الصلاة والصيام حال الحيض، فهذا نقص في الدين أيضا. واضح؟ يقول شيخ الإسلام فصار النقص في الدين والإيمان نوعين، نوعا لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، وإما لكونه مستحبا ليس بواجب، ونوعا يذم عليه وهو ترك الواجبات. طبعا ترك الواجبات بدون عذر، بدون عذر حتى يذم. واضح الوجه الأول؟ الوجه الأول وهو الإجمال والتفصيل فيما أمر به، كما يوضحه المثال الذي ذكرناه في قضية نقصان عقل المرأة ودينها، نقصان الدين بسبب أنها تترك الصلاة والصوم حال الحيض، فسماها ناقصة في دينها مع أنها معذورة ومع أنها لا تعاقب على ذلك لأنها مأمورة بترك الصلاة والصيام حال الحيض، فهي ناقصة بالنسبة للرجل الذي لا يتوقف عن الصلاة والصيام وإنما يصلي ويصوم دوما. فهذا الإجمال والتفصيل فيما أمروا به. أما الوجه الثاني فهو الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، هذا من جهة ما أمروا به. الوجه الثاني هو من جهة ما وقع منهم، فإن الناس وإن تساووا في وجوب الإيمان عليهم جميعا فهم متفاوتون في القيام به، فمنهم من يطلب علم ما أمر به وما وجب عليه فيتعلمه ويعمل به فيجمع بين العلم والعمل، ومنهم من يطلب علم ما أمر به فيتعلمه ويؤمن به ويصدق ولكن لا يعمل به، ومنهم من يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا ولا يكذبه قط، لكنه يعرض عن معرفة أمره ونهيه ويعرض عن طلب العلم الواجب عليه، بل يتبع هواه فلا يتعلم الواجب عليه ولا يعمل به. فهؤلاء الثلاثة وإن اشتركوا في الوجوب فإنهم متفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما. فالأول منهم وهو الذي طلب علم التفصيل وعمل به إيمانه أكمل من إيمان الثاني الذي عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل به، وهو خائف من عقوبة ربه على ترك العمل معترف بذنبه. وهذا الثاني إيمانه أكمل من إيمان الثالث الذي لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل بذلك، ولا هو خائف أن يعاقب، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه مقر بنبوته ظاهرا وباطنا. وهذا التفاوت بينهم في الإيمان إنما هو فيما وقع منهم. الوجه الأول كان فيما إيه؟ فيما أمروا به من جهة الله عز وجل، لكن هذا فيما وقع منهم لا فيما أمروا به، لأنهم متساوون في وجوبه عليهم جميعا، ما أمروا جميعهم مأمورون في وجوب الإيمان به، وبهذا يتبين أن الإيمان يزيد وينقص من جهة قيام المؤمنين به. الجهة الأولى كما كررنا هي من جهة إيه؟ من جهة الرب تبارك وتعالى، هو فيما أمروا به، فالذي يؤمن بأمور أكثر أن الوحي نزل بشرائع وأخبار وصفات وكذا وكذا، فمن علم هذه الأشياء وعمل بها ليس كمن لم إيه؟ يعمل بها لأنها لم تكن قد نزل بها الوحي أصلا كما أشرنا إلى ذلك. لكن هنا التفاوت من جهة قيامهم بما أمر الله به من الإيمان، فهذا التفاوت هو فيما وقع منهم لا فيما أمروا به، لأنهم متساوون في وجوبه عليهم جميعا. وبهذا يتبين أن الإيمان يزيد وينقص من جهة قيام المؤمنين به ووقوعه منهم، فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء، بل آمن بها إيمانا مجملا أو عرف بعضها. وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. وبالجملة فإنه كلما ازداد المسلم قياما بأوامر هذا الدين والتزاما لأحكامه زاد إيمانه بذلك، وكان أكمل من غيره ممن لم يقم بذلك. وهذه الزيادة في الإيمان إنما وقعت من جهة قيام المؤمنين به ووقوعه منهم. هذا هو الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فهو أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض. العلم والتصديق يتفاوت الناس فيه، هذا أيضا من أوجه زيادة الإيمان ونقصانه، العلم والتصديق. الوجه الثالث أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب، وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه، فإن الإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه، كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه، ورؤيته لمرئيه، وحبه لمحبوبه، وكراهيته لمكروهه، ورضاه بمرضيه، وبغضه لبغيضه، ولا ينكر التفاضل في هذه أحد، بل من أنكر التفاضل فيها كان مسفسطا مكذبا للأمور المسلمات. فالعلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك. فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت. وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل كان بمنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل، وقوله ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل. وهذا أمر واضح، يعني الناس تتفاضلون، يعني الرؤية يتفاوت الناس في الرؤية، يتفاوت الناس في القدرة، يتفاوتون في العلم. ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته، فهم وإن اشتركوا فيه فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض، وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه، وكذلك الكلمة الواحدة التي يتكلم بها الشخصان ويتفاضلان في النطق بها، وكذلك شم الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام يتفاضل الشخصان فيه. فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته بل وغير صفات الحي إلا وهي تقبل التفاوض والتفاوت إلى ما لا يحصله البشر، وهذا مما لا يختلف فيه اثنان. فإذا كان ذلك كذلك، يعني هذا شيء واضح، قوة السمع تختلف من واحد لآخر، ممكن كلمة واحدة يتفاوت الناس في قدرة على سماعها. فإذا كان ذلك كذلك كان علم القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من هذا بكثير. فالمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها، وهكذا سائر أمور الإيمان. ومما يوضح هذا الوجه في التفاضل في تصديق القلب أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. واضح؟ يعني هناك شخصان كلاهما مؤمن، لكن هذا قلبه فيه تصديق وهذا أيضا قلبه فيه تصديق، لكن التصديق الأول تصديق يستلزم العمل، يستتبعه عمل، وتصديق الثاني لا يستلزم عملا، فلا شك أن الأول أكمل إيمانا من الثاني. يقول فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فمن آمن وصدق بأن الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق وأوجب له هذا التصديق محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهرب من النار، فإيمان هذا أكمل ممن آمن وصدق بهذه الأمور إلا أن إيمانه لم يوجب له ذلك. قال النووي بعد أن ذكر قول من قال إن التصديق لا يزيد ولا ينقص، بعض الناس قال التصديق لا يزيد ولا ينقص، أن مجرد التصديق شيء ثابت عند كل الناس، وهؤلاء عللوا مذهبهم قالوا التصديق لا يزيد ولا ينقص لأنه إذا قبل الزيادة كان شكا وكفرا، إذا قبل الزيادة يبقى التصديق الأصلي اللي هو بنقول أنه قبل الزيادة يبقى قبل الزيادة كان شكا وإيه وكفرا. يقول الإمام النووي ردا على هذا القول والأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، بالعكس التصديق يتفاوت، كلما إنسان تعلم من أدلة أكثر، تدبر في خلق الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، التأمل والتفكر والتدبر يزيد القلب إيمانا. واضح؟ فيقول والأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله أيضا والناس يتفاضلون في تصديق القلب على قدر علمهم ومعاينتهم، فمن زيادته بالعلم، إن زيادة التصديق عن طريق إيه؟ زيادة العلم، من زيادته بالعلم قوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا، لأن الآية إذا نزلت فينقسم الناس أقساما، هناك من تزيده الآية إيمانا وهو الذي يؤمن بها ويصدق، فكلما تعلم شيئا جديدا وآمن به وصدق فبيزداد بذلك إيمانه. فإذا هذا من زيادة الإيمان بالعلم أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومن المعاينة يعني من زيادته بالمعاينة قوله تعالى ثم لترونها عين اليقين، يعني اليقين نفسه، اليقين نفسه ما هو يتفاوت، هناك إيه أقل مرتبة علم اليقين، هناك المرتبة التي تليها عين اليقين، ثالثة حق اليقين. يعني إذا أخبرك رجل مصدق عندك أن في هذه الحجرة عسلا وأنت توقن بخبره، ففي هذه الحالة تصديقك إياه بمجرد الخبر فهذا هو إيه؟ علم اليقين. فإذا فتح لك الغرفة ورأيته بعينك فهذا عين اليقين، فإذا ما ذقته فهذا حق اليقين. فإذا اليقين نفسه يتفاوت في مراتبه، أنت سمعت عن الكعبة المشرفة وعندك يقين بوجودها لكنك لم ترها، فهذا علم اليقين. فإذا ذهبت هناك ورأيتها فهذا عين اليقين، فإذا لمستها وقبلت الحجر الأسود فهذا حق اليقين، وهكذا. فاليقين نفسه مراتب متفاوتة، والدليل على ذلك واضح جدا في قوله ثم لترونها عين اليقين، فجعل له مزية على علم اليقين، ثم إن حق اليقين أيضا له مزية على المرتبتين السابقتين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على كلام النووي رحمه الله ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، هذه المعاني تتفاضل في قلب تفاوت في الشخص الواحد، مش بس بين واحد والتاني، ده الإنسان نفسه يعني يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضه، ممكن الإنسان يجد في بعض الأحوال أن التوكل عنده قوي وفي أحيان أخرى يكون أضعف، كذلك في الإخلاص وكذلك في اليقين وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن التصديق نفسه يتفاضل كنهه، فليس ما أثنى عليه البرهان بل تشهد له الأعيان وأميط عنه كل أذى وحسبان حتى بلغ أعلى درجات الإيقان كتصديق زعزعته الشبهات وصدفته الشهوات ولعب به التقليد ويضعف لشبه المعاند العنيد، وهذا أمر يجده من نفسه كل منصف رشيد. وقال ابن رجب رحمه الله والتصديق القائم بالقلوب يتفاضل، وهذا هو الصحيح وهو أصح الروايتين عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك. إذن التصديق نفسه يقبل القوة، أنه يزداد قوة، وهذا الذي عبر عنه بإيه؟ بزيادة اليقين أو زيادة الإيمان. والدليل واضح جدا لا شك أن هناك فرقا بين يقين الأنبياء ويقين أحد الأمة، كذلك هناك فرق بين من قام عنده على قضية معينة دليل واحد وبين يقين وتصديق من قامت على نفس المسألة عنده أدلة كثيرة، لأن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدومه. إذن لا مجال للشك في أن التصديق نفسه يقبل الزيادة والنقصان، فهذا الوجه من أوجه زيادة الإيمان يشتمل على أوضح رد وأجلى بيان لبطلان قول من قال إن التصديق لا يزيد ولا ينقص وأن نقصانه يقتضي الشك والكفر. أما الوجه الرابع من أوجه زيادة الإيمان ونقصانه فهو أن المعرفة القلبية، المعرفة القلبية أمر آخر دون التصديق، يعني في فرق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق الذي في القلب. فمن الوجوه أيضا أن المعرفة القلبية يتفاضل الناس فيها، فهي تختلف من حيث الإجمال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الحضور والغفلة، فليست المعرفة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها كالمجملة التي غفل عنها صاحبها، وإذا حصل له ما يريبه فيها ارتاب ثم رغب إلى الله في كشف الريب. يقول شيخ الإسلام: وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح عند أهل السنة. وفي هذا نزاع، فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله، كما يختار ذلك القاضي أبو بكر وابن عقيل وغيرهما. من أبو بكر؟ عبد العزيز من أئمة الحنابلة، وابن عقيل وغيرهما. وقد حكي عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى بعدما أشار لروايتين على الإمام أحمد، قال: وعندي أن المسألة ليست على روايتين، وإنما هي على اختلاف حالين. فالموضع الذي قال فيه الإمام أحمد إن المعرفة لا تزيد ولا تنقص يعني به نفس المعرفة، لأن المعرفة هي معرفة المعلوم على ما هو به، وذلك لا يختلف بحال. والموضع الذي قال إن المعرفة تزيد وتنقص يعني بالزيادة في معرفة الأدلة، وذلك قد يزيد وينقص، فمنهم من يعرف الشيء من جهة واحدة، ومنهم من يعرفه من جهات كثيرة. ثم إن مما يوضح لنا هذا الوجه، وهو وجه المعرفة القلبية، يتفاضل الناس فيها. فالتفاضل في المعرفة يبينه أن معرفة الإنسان بالشيء إن عاينه تختلف عن معرفته به إن لم يعاينه، وإن كان جازما بصدق من أخبره. يعني المعرفة عن طريق الخبر ليست في نفس درجة المعرفة عن طريق المعاينة. وفي هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وأبو الشيخ في الأمثال والحاكم بطرق عن ابن عباس مرفوعا، وإسناده صحيح، صححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين، وافقه الذهبي وصححه الألباني. حديث يقول: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. إذا المعرفة تتفاوت، هناك فرق بين ما تسمع وتصدق من أخبرك فتوجد في قلبك المعرفة عن طريق الخبر، وبين المعرفة التي تكون عن طريق المعاينة. طيب، من يأتينا بدليل أو دليلين من القرآن الكريم على هذا المعنى الذي تضمنه الحديث الشريف: ليس الخبر كالمعاينة؟ لا، ملاش علاقة مباشرة بالموضوع. تفضل. دي في المعاينة، نعم هي لها علاقة لكن مش بالوضوح بتاع المثالين الآخرين. هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، نعم. لكن مقارنة بين الإخبار والمعاينة أوضح ما تكون في هذين الموضعين من القرآن الكريم: وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. طيب، هل موسى مش كانت مع الألواح في الوقت ده؟ كان الله قد أعطاه الألواح التي كتبها سبحانه وتعالى. موسى لما سمع عن أن قومه عبدوا العجل من بعده وأضلهم السامري، هل ألقى الألواح؟ متى ألقاها؟ لما رآهم يعبدون العجل ورآهم انحرف، هذا انحراف، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فانظر إلى رد الفعل، دي بالمعاينة، وهذه خبر متفاوت يعني واضح. فموسى لما أخبره ربه أن قومه عبد العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك من موسى في خبر الله تعالى، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به وإن كان مصدقا به. ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر. الآية في سورة الكهف: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد وصف حالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحصل له من الرعب أو الفرار ما أخبر به الله تبارك وتعالى إذا كان قد قدر أنه صلى الله عليه وسلم رآهم بعينه معينة. فهذا أيضا دليل على أنه ليس الخبر كالمعينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الزيادة والنقصان في الإيمان شاملة لمعرفة القلوب لتفاضل الناس فيها من جهة الإجمال والتفصيل والقوة والضعف والذكر والغفلة. فمعرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غفور رحيم، وأنه عزيز حكيم شديد العقاب، إلى غير ذلك من صفاته، كل ذلك داخل في الإيمان. إذ لا يمكن لمسلم أن يقول إنه ليس من الإيمان. ومعلوم أن الناس متفاوتون في معرفتها وغير متماثلين في ذلك، بل لا يمكن لأحد أن يدعي تماثل الناس في ذلك. ثم إن من المعلوم أيضا أن الناس يتفاوتون في معرفة الملائكة وصفاتهم، ويتفاضلون في معرفة الروح وصفاتها، وفي معرفة الجن وصفاتهم، وفي معرفة الآخرة وما بها من نعيم وعذاب، بل يتفاضلون في معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك. فإن كانوا متفاضلين في ذلك كله فتفاضلهم في معرفة الله تعالى أعظم وأعظم. يقول شيخ الإسلام: ولا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنيا ويتفاوتون في درجات العرفان، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله، وقد قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تفويض. وهذا يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصها المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه. قال الإمام السكي رحمه الله تعالى في رسالة ألفها في الاستثناء، نقل أكثرها الزبيدي في الإتحاف. إيه الإتحاف؟ إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين للزبيدي، أكبر وأشهر شرح للإحياء. يقول السكي: والمعرفة يتفاوت الناس فيها تفاوتا كثيرا، وأعلى الخلق معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء والملائكة على مراتبهم، وأدنى المراتب الواجب الذي لا بد منه في النجاة من النار وفي عصمة الدم، وبين ذلك وصائت كثيرة، منها واجب ومنها ما ليس بواجب، وكل ذلك داخل في اسم الإيمان. وبهذا يتبين أن المعرفة القلبية تقبل الزيادة والنقصان، والله تعالى أعلم. طيب، المعرفة القلبية هل هي حصلت بالشرع أم بالعقل؟ في الحقيقة المعرفة منها ما يحصل بالعقل ومنها ما لا يعرف إلا بالشرع. فمثلا الإقرار الفطري كالإقرار الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به عن الكفار، هذا قد يحصل بالعقل كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما ما في القلوب من الإيمان الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى في قوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فمثل هذا الإيمان والمعرفة لا يمكن أن يحصل إلا عن طريق الإيه؟ الوحي. الوجه الخامس من أوجه زيادة الإيمان ونقصانه أن أعمال القلوب كالمحبة والخشية والخشوع والذل والإنابة والتوكل والحياة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وغيرها يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما، وهي جميعا من أعمال الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة. فالمحبة مثلا الناس متفاوتون فيها، ما بين أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهما خليل الله وأشد الناس محبة له، لأن أعلى مراتب حب الله تبارك وتعالى مرتبة الإيه؟ الخلة. وخليل الله سبحانه وتعالى إبراهيم، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهما أعلى الخلق في مرتبة محبة الله تبارك وتعالى، وأشدهم محبة له عز وجل. فما بين مرتبة الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام إلى أدنى الناس درجة في الإيمان كذلك الذي في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ما بين هذين الحدين من الدرجات ما لا يحصيه إلا رب الأرض والسماوات. فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض كبني آدم، بل إن هذا التفاضل في المحبة يعلمه كل إنسان من نفسه بحسب الحب الذي قام في قلبه لأي محبوب كان، سواء كان حبا لولده أو لامرأته أو لرياسته أو لصديقه أو غير ذلك. فإن حبه لهذه الأشياء على درجات، فالحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم صبابة، صبابة يطلق على الحب أحيانا الصبابة يعني إيه؟ لانصباب القلب نحوه، يميل تماما نحو من يحبه، ثم الغرام وهو أشد، الغرام نتيجة إيه؟ لزوم القلب كما يلزم الغريم غريما ولا يفارقه، إلى غير ذلك من درجات الحب. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة أخرى. فإذا علم تفاضل الناس في حب هذه الأشياء من محبوباتهم فتفاضلهم في حب الله تعالى أعظم. وقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على تفاضل الناس فيه، من ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا دليل واضح على التفاوت في المحبة.

والسلف كانوا يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان النفاق أو سلب الإيمان كله. أما الوجه السادس من أوجه تفاضل الإيمان فهو أن الأعمال الظاهرة يتفاضل الناس فيها وتزيد وتنقص، ودي من أوضح الأشياء، التفاوت بين الناس في إيه؟ في الأعمال الظاهرة بعدما فرغ من الكلام على الأعمال القلبية. فطبعا الأعمال الظاهرة تشمل أعمال اللسان كالتسبيح والتكبير والاستغفار والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، وأيضا تشمل أعمال الجوارح كالصلاة والحج والجهاد والصدقة وغيرها. فهذه الأعمال الظاهرة هي من الإيمان وداخلة في مسماه، والتفاضل يقع فيها كما يقع في الأعمال الباطنة. يقول شيخ الإسلام: هذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان. أما الأدلة على تفاضل الناس في الأعمال الظاهرة اللي هي أعمال اللسان وأعمال الجوارح فكثيرة جدا. فمن أدلة تفاضل الناس في أعمال اللسان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فهذا مما أمر به، لكن هل الناس في الواقع كلهم يذكرون الله ذكرا كثيرا أم أنهم يتفاوتون في مدى محافظتهم على هذه الأذكار والإكثار منها؟ في تفاوت. وقال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. فهل الناس متساوون في ذلك أم متفاوتون؟ لا شك أن تتفاوت منازلهم بحسب ما يحفظون من القرآن الكريم. هذا فيما يتعلق بالتفاضل في أعمال اللسان. ومن الأعمال الظاهرة أيضا بجانب أعمال اللسان أعمال الجوارح. يقول تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. وفي الحديث حديث الإيمان 74 شعبة، جعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. هذه أيضا فيها ذكر جملة من الأعمال الصالحة الظاهرة التي هي من أعمال الجوارح، ولا شك في تفاضل الناس في أعمال الجوارح وفي محافظتهم عليها وقيامهم بها، وبينهم في ذلك تفاوت عظيم. أما الوجه السابع من أوجه زيادة الإيمان هو أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص من جهة استحضار الإنسان بقلبه لأمور الإيمان وذكره لها ودوامه وثباته عليها بحيث لا يكون غافلا عنها، فإن من كان كذلك كان أكمل ممن صدق بالمأمور به وغفل عنه. فتفاوت الناس في استحضار أعمال الإيمان وفي الغفلة عنه، أيضا الناس يتفاوتون في ذلك، وذلك لأن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر، وأما دوام الاستحضار وعدم الغفلة فإنه يكمل العلم واليقين ويقوي الإيمان. فالعالم بالشيء في حال غفلته عنه دون يعني أقل من العالم بالشيء حال ذكره له. والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه. فالغفلة وعدم استحضار الأوامر لها أثر في نقص كمال الإيمان وضعفه. ولهذا قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: إذا ذكرنا الله وحمدنا وسبحنا فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه، أي نقصان الإيمان. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لأصحابه: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وهذا يدلنا على أن الحذر من الغفلة واستحضار الإيمان سبب لزيادة الإيمان، وعدم ذلك سبب لنقصه. ولهذا فإن الله الكريم نبه في مواضع كثيرة من كتابه على أهمية الذكرى وعظم شأنها وخطر الغفلة وشدة ضررها، من ذلك قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. العلم موجود، لكن إذا وجد علم تغطي عليه الغفلة فكأنه لا يوجد علم، فهذا هو المقصود بالتذكير. التذكير يكون إنسان عنده معلومة لكن يحتاج للتذكير بها وإحيائها في قلبه. يقول تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. شهيد يعني حاضر القلب، شهيد أي حاضر القلب وليس بغافل. وقال تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن الزيادة والنقصان والتفاضل في الإيمان بالزيادة والنقصان يكون أحيانا من جهة استحضار الإنسان بقلبه وتذكره لأمور الإيمان ودوامه وثباته عليها بحيث لا يكون غافلا عنها كما ذكرنا. أما الوجه الثامن فإن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أنها من الإيمان، ولو كان عالما بأنها من الإيمان لم يكذب ولم ينكر، فإذا تبين له بعد أنها من الإيمان وظهر له ذلك بوجه من الوجوه فإنه يصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا له، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه، وهو لم يكن قبل ذلك كافرا بل كان جاهلا. وهذا يحصل لكثير من الناس ولا سيما أهل العلوم والعبادات، فإنه يقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفون أنها تخالف، فإذا عرفوا رجعوا وصدقوا، فبالتالي يزيد إيمانهم بسبب التصديق الجديد بعدما كان ناقصا بسبب إيه؟ عدم علمهم بهذه الأحكام. وكل من ابتدع في الدين قولا أخطأ فيه أو عمل عملا أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم مصدق بما جاء به ثم عرف ما قاله وآمن به وترك ما كان عليه من خطأ فهو من هذا الباب. وكل مبتدع قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب. فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به أكمل ممن لم يكن كذلك. فهذا أحد أوجه زيادة الإيمان ونقصانه، وهو إن كان يشبه الوجه الأول من جهة أنه تجدد عند هذا، وهذا شيء من معارف الإيمان وعلومه، اللي هو الوجه الأول اللي هو زيادة الإيمان ونقصانه من جهة إيه؟ المأمور به، زي ما أشرنا في الآية اليوم أكملت لكم دينكم. واضح يعني الذي آمن إيمان مجمل في بداية الوحي مش هيكون إيمانه مثل من آمن بكل ما نزل من التشريعات أو من الوحي الشريف. فهذا يختلف عن الوضع الوجه الأول. ليه؟ هما مختلفان من جهة أن صاحب الوجه الأول كان قلبه خاليا من تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل، لا في تكذيب ولا إيه؟ تصديق، وأيضا خاليا عن معرفة وإنكار لشيء من ذلك لأنه أصلا ما نزلش وحي في المسائل. أما صاحب هذا الوجه فهو مكذب بشيء من التفاصيل منكر لها لجهله أنها من الإيمان، هي نزلت موجودة لكن بيعمل البدعة بيظن أن البدعة تقربه الله وأنها من الدين، ثم لما قامت عليه الحجة وعرف أن هذا ليس من الدين وأن هذا يبعده من الله تركها واتبع السنة. فهنا رغم أننا متى نكون في عصر متأخر والوحي اكتمل من قرون، لكن بالنسبة لهذا الشخص الفرق بينه وبين الأول إيه؟ أن الأول في حالة الوحي أصلا ليس عنده إنكار لأي شيء، هو ولا تصديق ولا إنكار لأنه أصلا ما نزل شيء، لكن يتجدد له الإيمان بتجدد نزول الوحي مثلا. أما هذا فإنه مكذب بشيء من التفاصيل منكر لها لجهله أنها من الإيمان، وبهذا يظهر الفرق بين الوجهين. أما الوجه التاسع وهو الأخير فهو أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها. فمن كان مستندا في تصديقه ومحبته على أدلة توجب اليقين ولا تدع مجالا للشبه العارضة بل تدحضها وتبين فسادها فهو ليس بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، فإن تصديقه قد يتزعزع ويداخله الشك والريب لضعف أسباب التصديق عنده. وكذلك من جعل له علوما ضرورية قوي تمكنها في نفسه بحيث لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث وقد لا يستطيع. كما قلت من قبل تعبير الشبه هو ذات صحيح من حيث اللغة، أما كلمة الشبهات فإن كانت شائعة لكنها غير ثابتة من حيث اللغة، كلمة الشبهات، لكن هي الشبهة. ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبطلانها ليس كالعلم الذي هو مستند على دليل واحد أو دليلين من غير معرفة بالشبه المعارضة له وفسادها. فالشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه، والعكس بالعكس. فهذه الأوجه التسعة تبين تفاضل الناس فيما يقوم بالقلب واللسان والجوارح، وبالتأمل قد يظهر غيرها. نذكركم بعناوين هذه الأوجه التسعة: الأول أن الإيمان يزيد وينقص من جهة الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، ثاني أنه يزيد وينقص من جهة الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، الثالث أنه يزيد وينقص من جهة علم القلب وتصديقه، الرابع أنه يزيد وينقص من جهة المعرفة القلبية وهي دون التصديق، الخامس أنه يزيد وينقص من جهة عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء وغيرها، السادس أنه يزيد وينقص من جهة أعمال الجوارح الظاهرة، السابع أنه يزيد وينقص من جهة استحضار الإنسان لأوامر الدين الحنيف وعدم الغفلة عنها والثبات والدوام عليها، الثامن أنه يزيد وينقص من جهة أن الإنسان قد يكون منكرا ومكذبا بأمور لا يعلم أنها من الإيمان ثم يتبين له بعد أنها منه فيزداد بذلك إيمانه، التاسع أنه يزيد وينقص في هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها. ثم إن هذه الأوجه التسعة تتلخص في وجهين اثنين، هما أن الإيمان يتفاضل من جهة أمر الرب، وأن الإيمان يتفاضل من جهة فعل العبد. يبقى في تفاضل من جهة أمر الرب وفي تفاضل من جهة فعل العبد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين، من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. أما الأول فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخص، فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان، ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة. فكان الإيمان في أول الأمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس، ثم صار من الإيمان تحريم استقبال بيت المقدس ووجوب استقبال الكعبة. تنوع الإيمان هنا من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى، الله يأمرهم بأمر ثم ينسخ هذا الأمر. فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة اللي هي الصلاة، وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا. يعني الفقير الذي لا هو قادر على الحج ولا على الزكاة ولا على الجهاد هو يؤمن بوجوب الحج والزكاة والجهاد إيمانا مجملا، لكن الشخص الذي سوف يحج أو قادر على الحج أو الزكاة أو الجهاد مثلا فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يصحح به هذه العبادة. العلم فريضة على كل مسلم، من معاني الحديث إيه؟ أن من شرع في عبادة لابد أن يتعلم فقهها حتى يصححها ويعرف مبطلاتها حتى لا يقع فيها. فالشخص الذي وجب عليه يجب عليه من العلم ما لا يجب على الشخص الآخر الذي يجب عليه الإيمان بهذه الأشياء إيمانا مجملا، أما هو فيتعلم التفاصيل. يقول شيخ الإسلام: وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، أول لحظة يسلم فيها ويشهد الشهادتين يجب عليه الإقرار المجمل بأي شيء يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يخبران به. ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. هذا هو النوع الأول اللي هو تفاضل الإيمان من جهة أمر الرب التشريع والتكليف. والنوع الثاني اللي هو تفاضل الإيمان من جهة فعل العبد، فهو تفاضل الناس في الإتيان به مع استوائهم في الواجب، وهذا الذي يظن أنه محل النزاع وكلاهما محل النزاع، وهذا أيضا يتفاضلون فيه. فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم، ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها، كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه، بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوى فهو كذلك أفضل إيمانا. يبقى في تفاضل بين العباد من جهة أفعالهم، من جهة الأفعال. فهذه الأوجه ينبغي تأملها وحسن فهمها ليعلم من خلالها مدى مفارقة الطوائف لأهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ومقدار مفارقتهم للحق وبعدهم عنه. لأن منهم من يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص من أي وجه من هذه الوجوه التسعة التي ذكرناها وغيرها، ومنهم من يرى أنه يزيد وينقص من وجه دون وجه. وليس أحد يرى أن الإيمان يزيد وينقص من كافة الأوجوه المتقدمة غير أهل السنة والجماعة. وبه أيضا يعلم فضل علمهم، أي أهل السنة، على علم غيرهم، والفرق بينهم وبين غيرهم وقوة موافقتهم للحق وإصابتهم له لاعتصامهم بحبل الله وتمسكهم بكتابه واهتدائهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لأهل الأهواء الذين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان السلف أكمل علما وإيمانا والموفق من وفق لاتباعهم. بعد ذلك يشرع في فصل في الحقيقة من أهم فصول الكتاب على الإطلاق، وهو الكلام على أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، يعني ما هي الأسباب التي ينبغي أن نسلكها لزيادة الإيمان وتجنب نقصانه. فإن شاء الله تعالى نشرع في هذا الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.